الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من الصديقة ريتاج إبراهيم، بتهدي أجمل التحيات إلى الوالد فتحي والوالدة الحاجة أم سعيد وإلى الأخت أحلام والأخت أميرة، وبتقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله يعود علينا رمضان باليمن والبركات مرة أخرى وعيد سعيد إن شاء الله. أجمل التهاني قلبية من محمد جبر فودة إلى الصديق المحترم مدحت المدني بالفيوم بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب يا أستاذ مدحت وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا أجمل التهاني إلى الأصدقاء الشيخ أحمد عبد العزيز الكرداسي والأستاذ سيد أحمد تاج الدين والأستاذ سيد الشقرة والأستاذ عصام المحلاوي والأستاذ أبو الحجاج إسماعيل والأستاذ يسر ياسين الأستاذ علي موافي وإلى الحاج رجب عبد العزيز فودة وإلى جميع عائلات فودة بالهرم والمحافظات. كل الشكر والتحية للكاتب الصحفي الأستاذ محمد الطواب، وأيضا الذي يرسل كل التحيات والأمنيات الغالية للأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، ومنهم الأساتذة إبراهيم خليل المؤرخ الأستاذ محمد أبو الخير، الأساتذة سمير عبد الحفيظ علي أبو عيط عمد يوسف عصام المحلاوي دكتور فاتن صديق إبراهيم شوقي حجر أحمد عبد الوهاب حلمي سالم صادق صادق يوسف الكاتبة الصحفية سحر رمضان محمود البرعي رجب فهمي منصور أبو خليل المستشار عادل زكريا الحاجة كاثر عبد الحق الأستاذة إيناس محمود الشهيرة بإيناس إينو علي المرشدي علي موافي محمد جبر فودة رضا سمير أبو سمرة اللي أنا بشكره جدا رامي حرب فادي الموجي محمد سلطان رأفت العموري أمورة الموجي تيسير أبو غزالة وأيضا باقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني القلبية من أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون إلى الأستاذ مدحت المدني بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق إبراهيم محمد البرعي بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية أم رحاب وإلى رحاب وإلى رهام وإلى كل الأهل والأصدقاء. تم البدر شريف الفرح. تم البدر بدري والأيام بتجري تم البدر بدري والأيام بتجري والله لسه بدري سحانا جمالك بالطلعة البهية في فرحة سلامك ولوت عصيامك في فرحة سلامك ولوت عصيامك والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام تم البدر بدري والأيام بتجري تم البدر بدري والأيام بتجري والله لسه بدري والله يا شهر حبك حب عالي في الروح والغريزة أيامك قليلة والشوق مش قليل أيامك قليلة والشوق مش قليل والغيبة طويلة عالصبر الجميل لسه بدري حبة ملا الأحبة لسه بدري حبة يتملى الأحبة والله لسه بدري والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. كمل بدري بدري والأيام بتجري، كمل بدري بدري والأيام بتجري. تلمح دموعه وتسر بقدومك وتنور شموعه، بتحلف يتيمك ما تلمح دموعه وتسر بقدومك وتنور شموعه، وتسيب له في وداعك فوق الأرض عيد، وتسيب له في وداعك فوق الأرض عيد. يا أهل البيت فرحة، يا شهر الصيام، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. كمل بدري بدري والأيام بتجري، كمل بدري بدري والأيام بتجري. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. وفي هذه الحلقة أيها الأصدقاء أيضا نحيي ذكرى رحيل عاصي الرحباني. لعاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني ألحان جميلة للفنانة فيروز، منها هذه الأغنية عم بتضوي الشمس. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديقة الجديدة للبرنامج نعمات الشاعر، هي من سنديون، وبتقول أنا من عشاق صوت الفنانة فيروز، وأي أغنية لفيروز حتجد عندي الصدى والشكر والتحية لأسرة البرنامج. أنا بشكرك وبقولك أهلا بك صديقة دائمة للبرنامج. أجمل التهاني قلبية من الصديق مجدي عبد العاطي إلى الأستاذ الدكتور منصور بكري نائب رئيس مجلس مدينة طوخ، والأستاذ السيد عبد الفتاح السيد رئيس الوحدة المحلية بسان دنهور ببنها، وإلى الصديق الأستاذ طه حلمي بكفر عنوان، والأستاذ عبد الله فاروق، والأستاذ طارق البدري، وإلى الأخت العزيزة الأستاذة مها لطفي وزوجها الأستاذ أشرف صلاح والأبناء محمد أشرف وأحمد أشرف، والأستاذ عصام لطفي والأستاذ محمد لطفي ومحمد سعد، وإلى ميسيو أحمد عبد المعطي أحمد موجه اللغة الفرنسية، والأستاذ سامح المهدي والحاج محمد عرب، والأستاذ عبد الرحيم الجيوشي بناحية مجول مركز بنها. أيضا كل الشكر للصديق رضا سمير أبو سمرة، والذي يهدي أجمل التهاني إلى الأصدقاء الأساتذة سمير عبد الحفيظ محمد أبو الخير عصام المحلوي رجب فهمي علي أبو عيطة يسر ياسين، وإلى علي موافي محمد الطواب إبراهيم شوقي حجر، والأستاذة إيناس محمود الشهيرة بإيناس إينو تيسير أبو غزالة، وباقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وإلى الأسرة والأبناء، وأجمل التحيات والتهاني لكل العاملين بإذاعة البرنامج العام. أنا بشكرك. عم بتضوي شمس فيروز. عم بتضوي شمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي شمس والدنيا عم توعى، عم بتضوي شمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي شمس والدنيا عم توعى. حابس زيتون السمرة يا سمرة يا مغبرة، أحبابي غلب أحبابي غلب أحبابي مشروعة. عم بتضوي شمس عالأرض المزروعة، عم بتضوي شمس والدنيا عم توعى. مار القمح المدري غني وشو غني، ونزارة غلب نزارة غلب نزارة ونزوع. عم بتضوي شمس المجروح عم بتضوي الشمس والدنيا مفتوحة بلطني الحلو وشغت عينا يا تلج زرعناه بيدينا يا حمام الغيضة يا غني بيضة يا تلج زرعناه بيدينا وشو بحبك يا عريض السخي يا زرع الإيدين القوي يا مطار حدواني يا رمان العالي يا زرع الإيدين القوي وعم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى عم توعى عم توعى وهبت والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها للفنان عبد الحليم حافظ والذي نحتفل بيوم مولده في هذه الحلقة والذي يوافق 21 يونيو من عام 1929 وأيضا كلمات هذه الأغنية للشاعر محمد حمزة والذي نحتفل بيوم مولده أيضا في 20 يونيو أما وفاته في 18 يونيو من عام 2010 نبتدي منين الحكاية؟ الأغنية مهداة بأجمل أمنيات السعادة من الحاجة كوثر عبد الحق تهدي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي المستشار دكتور عادل زكريا مع التمنيات له بالصحة والسعادة ويشاركها في الأمنيات كل الأبناء أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديقة إيناس محمود بالهيئة العامة للاستعلامات تهدي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي كابتن علاء الدين عيسى وإلى الأبناء أحمد وزوجته وابنته كندا وإلى الابن محمود وإلى كل الأهل والأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق الحاج محمود عوف بالساحل والحاج إبراهيم عوف بالساحل بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة عوف وإلى كل الأهل والأصدقاء وبيتمنى لهم دائما أيام سعيدة وحياة سعيدة إن شاء الله هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين بجنزور بركة سبع منوفية، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء. الصديق رجب صدقي بركات من محافظة البحيرة دمنهور شبرا، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء. الصديق علاء الدماسي من سانت ماي ميد غمر الدقهلية، أنا بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة بيننا، وأهلا بك دائما صديق عزيز على أسرة البرنامج، بشكرك جدا جدا. وهذه تهنئة قلبية من محمد عبد الحي رشوان إلى الأخ الصغير محمد علي يوسف بمناسبة نجاحه بالصف الثالث الإعدادي بتفوق، ألف مبروك. وإلى الأستاذ علي يوسف ووالدته الأستاذة منال خيري والأخوات هبة ومنة طلة وعليا ومازن وجميع الأهل بقنا، وإلى الوالدة ست الحبايب والوالد وكل العاملين بالبرنامج العام، بشكرك جدا. وإلى كل أصدقاء الجروب منهم الأستاذ يوسف ياسين، إبراهيم شوقي حجر، محمود البرعي، ماد يوسف، دكتور جلال الدين الشاعر، صادق صادق يوسف، عصام المحلاوي، محمد أبو الخير، وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. نبتدي منين الحكاية؟ عبد الحليم حافظ والكلمات للشاعر محمد حمزة. قولي بخاف نمشي ونبعد، نبعد نبعد كالهوى جبار يلعب فينا. خايف من ايه؟ في اجمل ايه من حب يلعب فينا؟ بتقولي بخاف نمشي ونبعد، نبعد نبعد كالهوى جبار يلعب فينا. خايف من ايه؟ في اجمل ايه من حضن الحب دفينا؟ وتقولي شوف القمر ويا شوف القمر، وتقولي شوف القمر ويا شوف القمر، اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي ليك. بتقولي شوف القمر ويا يا شوف القمر، بتقولي شوف شوف القمر ويا يا شوف القمر، اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي ليه. حلو القمر حلو، حلو القمر حلو، حلو القمر حلو، حلو القمر حلو، حلو القمر بس أحلى أحلى من القمر. لو نخلي عمرنا يوم نجوم الحب شايف الحب كله عيون وهمس، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفاه. انت شايف الحب كله عيون وهمس، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب. انت انت انت انت انت وانت جنبي كل ما عديك معنا، بتروح بعيد ويا التنبيه وانا بشوف لقاء لقانا هو اتنين سوا اتنين سوا جايبين. وآخر أغنية هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم الثلاثية المقدسة، شاعر صالح جودة، والذي نحيي ذكرى رحيله في هذه الحلقة يوم 22/6. الألحان لرياض السنباطي. الأغنية مهداة من الحاجة أم عبد الرحمن إلى الشقيقة الغالية الحاجة أم محمد بمناسبة أداء العمرة. ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله. يشارك في التهنئة الأبناء محمد الحلواني وزوجته، والأبناء زياد ومهند، والابنة سماح وزوجها، والأبناء وأم رؤية ورؤية ومريم، والأخوات أم إيناس ببورسعيد وأم أحمد، والأخت نادية ورحاب، والأخ إبراهيم الطير، وابن الأخ أبو تؤى، وجميع عائلة الطير بالجمالية دا قهلية. وألف مبروك للحاجة أم محمد بمناسبة العمرة. أيها الأصدقاء، الثلاثية المقدسة. وإلى هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى.